أباه طرف، فإذا بالبنطال يخرج آلاف الشباب يشاهدون تلك الفتاة. أين الحياء؟ أين الإيمان؟ أين الحياء من المصلين؟ أين خوف الله؟ أين الحياء التي وصفت فيه المرأة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: الإيمان والحياء قرينان، إذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. يا أحبة، يا إخوة، يا أخوات، يا رجال، يا أفاضل، يا كرام، والله إني أبكي بين يديكم، اسمحوا لي، إن أن جرحي وارتفع صوتي فوالله إني أتكلم من قلبي، إني أتكلم إلى الشابة وإلى الشباب. كلنا يريد الجنة يا جماعة، إذا كان العري وإذا كان العباءة المفتوحة طريق الجنة، أجل وين طريق النار يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يجدن ريح الجنة ولا يشممن ريحها. من يا جماعة اللي الآن شاهدناهم قبل قليل وأنتم ماهرين؟ يا جماعة، أنا لا أريد الإطالة في هذا الموضوع، لكن إن أردنا الجنة فوالله ثم والله إنها بالعمل. ينبئني أحد المشايخ الشيخ خالد في مدينة الرياض يقول: يا أحبة، نمت في تلك الليلة فرأيت كما يرى النائم، أني في خضرة وأني في نضرة وأني في جمال أشجار أنهار. يقول: أنا في الرؤيا أحسست أن هذه الجنة. يقول: اقتربت ودخلت، يقول: فإذا بي أجد نهر مضطرب، يقول: وإذا برجل قد أسكل قدميه في ذلك النهر وأخذ يعبث بقدميه ورفع ثوبه. يقول: أنا أقول: من صاحب الحظوة عند الله الذي أدخلها الله عز وجل في جنته؟ يقول: اقترب، يقول: فإذا به يلتفت إليه، فإذا به بابتسامته البيضاء وبغطرته البيضاء ولحيته البيضاء، من إنه صاحب العلم الثمين محمد ابن عثيمين. يقول: التفت له، قلت: يا شيخ محمد، يا شيخ محمد، يا شيخ محمد، أنت وين؟ أنت وين؟ التفت إليه بابتسامته الجميلة العريضة، أفلح الوجه والله. التفت إليه قال: يا ولدي، أنا في الجنة، أنا في الجنة، أنا في الجنة. قال: يا شيخ محمد، إذا ذكر ابن عثيمين ذكر ابن باز. أجل الشيخ عبد العزيز ابن باز وينه؟ قال: ابن باز، ابن باز، ابن باز فوق في الغرفات العليا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، بالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحرون، وفي الأرض آيات للموقنين. في آخر الآيات الله أقسم، قال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الآن وأنا أتكلم تشكوني أني أنطق؟ قال الله عز وجل: الآن الجنة مثل ما أنك تنطق الآن. يا جماعة، يا إخوة، يا أخوات، الكل الآن اشتاق إلى الجنة، أنه يدخل الجنة ويرى القصور ويرى النور ويرى الأشجار ويرى الثمار. السؤال يا جماعة: الوظيفة ما تجي ببلاش، والسيارة ما تيجي ببلاش، والبيت ما يجي ببلاش. أسألكم بالله، جنة عرضها السماوات والأرض يجي ببلاش؟ تقول لا. تقول: طيب ما نقدها؟ نقدها العمل الصالح. إذا مرت الفتاة تغض بصرك لله عز وجل، إذا مر الشاب، وبعض الأخوات يحسبنا أن غض البصر هو على الشباب، وإذا مر الشاب أيها الإخوة الفاضلات غضت بصرها عن ذلك الشاب. إذا سمع إذا رأى تلك الإذاعة غيرها وجعل تلك الإذاعة الطيبة وليست تلك الإذاعات التي ملئت بالأغاني. إذا رأى ذلك الجي فيه الدخان رماه لله عز وجل، قال: مرضاتا لك يا الله. هذا هو عرضون الجنة يا جماعة. لا أريد أن أغنطكم، في صحيح مسلم وأختم فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا علي يا أحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا أخر الصلاة، تعاكس، تسمع أغاني بالدخل.